الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من يتصدق بصدقة أو يكفل يتيم ثم يشرك ثوابه عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات؟ الحمد لله، لا بأس بذلك إن شاء الله، فلا حرج على الإنسان أن يتصدق بصدقة وينوي ثوابها لمن شاء من عباد الله عز وجل أمواتا كانوا أو أحياء، فهذا لا حرج فيه. والمتقرر عند العلماء أن النية في التبرعات أوسع منها في المعاوضات، بمعنى أن الصدقة هذه من عقود التبرعات، كونك تتصدق على الفقير هذا في التبرعات، فنية التبرع أوسع، فيتوسع في باب التبرعات ما لا يتوسع في باب المعاوضات، وبناء على هذا التوسع فيجوز أن تشرك غيرك في هذه النية، لأنها نية تتسع لك ولغيرك من عباد الله أحياء وأمواتا من إخوانك المسلمين، والله أعلم.